ذلك يغير من قدر الله شيئا، وإنما يثابت قدر الله. فإن كان المقصود على إنسان معصوم عمل فقد كتب بسببه، كما أن إذا كان مقصوما على الإنسان السعادة يعني ذلك بسبب السعادة وهو الإيمان والعمل الصالح، وعلى ذلك فقط فلا اختلاف بين إيماننا بأن الأول مقدر وبأن الرزق أيضا مقدر، فبين قول هذا الحديث من أحب أن يساله في أجله ويوسع له في رزقه بل يسر رحمه. فالدعاء إذا بطول العمر معناه توفيق المدعو له وأن يتخذ الأسباب المؤدية إلى طول العمر. والأسباب هنا تنقسم إلى شرعية وإلى طبية صحية. فالأسباب الشرعية ذكرنا آنفا الحديث الذي في البخاري ومن حديث أنس وحديث آخر مروي في مثل الذي على غيره، حسن الخلق وحسن الجواز وعن نيران الديار وانقلاب في الأعمال. أسباب صحية معروفة تماما عند الذين يتعاطون هذه الأسباب. فالدول الراقية مدنيا وطبيا يستطيعون بتغيير سنين أن يغيروا أوضاع بعض المرضى بسبب عنايتهم بصحتهم وتعاطيهم الأسباب التي تعيد العافية إلى أبدانهم. نعم. يجب الغسل من نضح الماء، أي أن يخرج بقوة. واضح؟ إذا كان إخوة مستمعين في بيت وكل واحد منهم متزوج ويستمعون في مجلس واحد والنساء متحجبة، ولكن قد يحصل من بعض الصواريخ وكذا فلا تضحك النساء ما يجوز. وهذا ما كنت أريد أن أقول أن مثل هذا الاستماع الذي فيه التخسر والتحجب يجوز شرعا استمراريا عملية لا يمكن، لأنه قد يرمي واحد منه النكتة فيرفعنا أصواتهن للضحك تحصل الفتنة فلا يجوز. نعم. مثلا الشيخ واحد قال لانه غسل في اعتنف هل هو نجي او ميت، فهل يجب غسل هذه الحاله؟ لا يدري هو نجي او ميت، هو في الغالب ما يخرج من النائم الا المني، لان النجي يخرج اما عند المداعبه واما عند قضاء تبول حاجه. على كل حال فغير المني يختلف عن المني، وهو بخاصة إذا كان يابسا بشرط يتبين أنه مني أو لا، فالغالب أنه يكون منيا. على كل حال هذا يعود إلى الشخص المبتلى، لأنه يعرف لو طلب منه من شخصا ليس من عادته أنه يجري، لكن من عادته أنه يلمي، فهم ما يرد مثل هذا السؤال إطلاقا، لكن قد يكون تارة منه وتارة يلمي، لكن ينظر عادته هل يلمي وهو نائم كما يقع من الشباب. فالمهم القضية تحتاج إلى أن كل شخص يحكم بنفسه على نفسه بعد أن يتفقه بعض الشيء بمثل ما ذكرته آنفا. نعم. القولين المختلفين من إمامين مختلفين كيف بينا؟ تدعي؟ ما القائد بيؤخذ بالجرس أو يقدم بالتعديل حسنا سؤالك شمسي ولا حديثي؟ هذا هو الجواب راضي؟ لا لا يحذر الجرح المبين سببه وهذا لا يكفي بل يجب أن يكون السبب المبين أن يكون بعد تبيانه أن يكون في نفسه جرحا وأن لا يكون في نفسه غير جرح ولا هو جرح بهذا السبب فالجرح مثلا للبدعة فلان ثقة ضابط لكنه مرجئ مثلا فالجرح مبين لكن هذا الجرح هل هو يعني مقبول في هذا السبب؟ الجواب لا فإذا ليس كل جرح مبين أو مفصل يكون الجرح مقبولا فكما نعامل قولين مختلفين صادرين من إمامين فذلك المقارنين نعامل القولين الصادرين من إمام واحد بنفس الميزان لو كفل رجل رجلا كفالة غرامية ثم توفي هذا الرجل الكفيل الغارم توفي هل نرجع على ورقته لأي كفالة أم لا؟ نعم هل الإمام مسلم شرط التصحيح يختلف عن شرط المقدمة؟ أكثر الظاهر لأنه في المقدمة يروي ما لا يلتزمه في الأصل كحديث أجل الناس من أجل الله نعم من يلتزم شرطه في المقدمة في التحقيق اللي هو يتقرب المعاصر تقسمنا بلوك اللقاء يقولون أنه نص على رواية أن في التحقيق تقل حر أكثر من ذلك وتثبت في بلوك اللقاء فلم يروا إلا لمن ثبت لقاءه بسه ما الدليل؟ تتبعوا أن الشيخ لم استقر بسه فقال تتبع ما هو؟ الشيخ ربيع تتبع؟ عنده دراسة ما هو؟ فقال أنه لاحظ هذا على الدراسة أنا لا يمكن لأن الذي يلتقي بالمعاشرة لا يمكن أن اللقاء أقوى فإذا وجدت هناك أحاديث قليلة أو كثيرة وجدت فيها خلف البخاري من العطاء لا يعني أنه اشترط هذا على نفسه هذا لا يلزم منه ما ذكرته أو ما نقلته ذكر يقول هل إذا كفل إنسان كفل غرام هل يؤخذ من ماله إذا سفره من مرضته أم لا؟ هو تصفيف السؤال هل يؤخذ من ماله إذا قرضه مال أم لا؟ غرامة فماذا تضيف على السؤال الأول؟ السؤال الأول ما هي الإضافة؟ مستعيد السؤال الأول ما الذي أضفت أنت عليه؟ وبالتالي على طريق جوابه لا اللي أضفته إلى سؤال هو أن الغريم له مال طيب فألا تؤخذ الغرامة من ماله الذي خلفه إذن كأنك تريد أن تقول يؤخذ من ثلثه أي هل يجوز أن يوصل به؟ لا ما أوصل لكن له صوره هو كفل يقول له أنا هو له حق الثروة وما في وصية ولا في الدين، إنما هم في التفادي، في التفادي. فكنت أريد أن أقول قبل من السلس اللي جاءه حق التطور، أما إذا جاء أكثر من السلس فهذا حق الورثة، إلا من السلس. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما استاذ حجان الحريص اللي قلت عنه انه في الاوراق المطبعيه وفي بعض الاوهام ممكن في الحديث، هل نستطيع مثلا ان نعتمد على الحديث الموجود في الاحكام الحاج فيها بعض الاشخاص؟ غير ضعيف ولا صحيح؟ هذا هو ضعيف يا اخي، هذا هو الاصل كما قلنا بالنسبه للرموز، نقول بالنسبه لكل تفسير او تبعيه ما في أحد ممكن أن يدعى فيه العصمة. وسمعت قول مالك ما منا من أحد إلا ورد عليه. وقد قلت آنفا وأظنك كنت حاضرا حينما قلت أن لا يضرب الغالب على المؤلف أو المؤلف، صح ولا لا؟ فإذا كان الغالب على هذا المؤلف التصحيح فكان غالب على ذلك المؤلف، إن كان غالب التصحيح على صواب لكل من أمرين إذا اعتمد عليه، وإن كان ذلك لا يعني أنه معصوم، يجوز يكون وقع خطأ. يعني مرة في بعض المجالس التي عقدناها في المملكة في هذه الفترة أحدهم ذكر لي شيء يمكن أن يكون لكنه ليس في ذهني، قال لي أحيانا تذكر مثلا حديث في الصحيح صحيح جامع للطول صحيح، نرجع إلى الإغراء اللي أحلت عليه فنجد أنك هناك حكمت بالضعف، نقول إلى هنا طيب. قال لي ما وجهه؟ قلت إن خطأ من المؤلف أو خطأ من الناقل، يعني الذي هو وأي ما سأل فكل ما بسأل يخطئ ويصيب، فالخطأ لا يجب منه إنسان. وأحيانا يقع الخطأ من الناقل فعلا. لماذا؟ بعض المشايخ الله يهدينا وإياهم يقولون كيف أنت بتقول هذا حديث ضعيف وبتقول فيه ضعيف على الصحيحة، فبالعكس بتكون الحديث صحيح وبتحيل في بيان شخصه على الضعيفة. هذا إما جهل واستبعد أن رجل عالم فاضل أن يقع في مثل هذا الجهل، أو تجاهل حسدا وحقدا وبغية على أثر الجديد، فالسبب يعرفه كل من تعاطى هذا العلم. ففي الصحيحة مثلا أتكلم عن حديث الذي جاء في الأعلى برقمه فهو له طرق، فأذكر الطرق، ثم إحدى هذه الطرق تأتي فيه زيادة، زيادة على المتن الموضوع في الأعلى، فأبين أن الحديث بهذه الزيادة ضعيف. يأتي هذا الحديث بهذه الزيادة وضعيف الجامع، فأقول ضعيف والمصدر المحال عليه إيش هو؟ الأحاديث الصحيحة. كيف هذا؟ هذا وجهه. والعكس بالعكس تماما، أكون أتكلم في تخريج حديث في السكر الضعيفة وبلفظ كامل أو قصة كاملة، لكني أتحرى وأدقق فأجد في هذه القصة أو في هذا الحديث الطويل بعض الفقرات صحت في أحاديث، فأبين صحتها في كتاب في تلك الأحاديث الضعيفة. فلما يذكر مثل هذا الحديث في صحيح الجامع يقول صحيح راجعت في تلك الأحاديث الضعيفة، لأنه جاءت مناسبة فخرجت هذا الحديث بهذا اللفظ في تلك الضعيفة. الشاهد يمكن بقى الذي تشكل أنه أنا صححت وأحلت على الضعيفة، أو صححت وأحلت على الإغراء مثلا، في الإيواء بعض الحديث يكون فيه زيادة، لكن في أثناء التقريب ذكرت الحديث مختصرا كما جاء في الثاني الجامعي فأحلت عن الإيواء. هو يمكن رجل مستعجل رجع الإيواء وجد الحديث نفسه فيه زيادة تحصل منه بعيد، لكن ما عنده خبر بمكانة التخريج بسببه، فما يخرج النتيجة التي أنا أشرت إليها بسنة صحيح، فيمكن يكون مني خطأ، فلا أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي. ما رأيك في الشيخ؟ واعلم انك تتبعون المقاطع. السيوطي في الجامع الصغير مع الاسف كله صريحا جماع حطاب، يجمع الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وان كان نص في المقدمه على انه قامه مما تفرد به في الكلام الأول دعا، ولو أنه تمكن من الوفاء بشرط هذا لكان كتابا نافعا جدا قليلا في بابه، ولكنه مع الأسف ما استطاع. فهو في كتابه الآن مصنوع في الأحاديث الموضوعة يوافق من زوجي على الحكم حكمي على بعض الأحاديث بالوضع، وهو قد رواها أو ذكرها في الجامع الصغير، بل غير هو على ابن جولي في كتاب الموضوعات زيلا فسماه زيل الأحاديث الموضوعة، وهو مكتوب في العلم يوجد فيه أحاديث ويحكم هو بوضعها ليس تبعا لغيره بل اجتهاد من نفسه، ومع ذلك فقد أوردها في الجامع الصغير وهكذا. ثم إن رموزه بالصحة والحسن والضعف لا يثق فيها أبدا لسببين اثنين: أنه يجد الإنسان تباينا وتفارقا جذريا بين رموزه بالصحة أحيانا وبين رموزه في التخريج، حيث يقول في التخريج رواه فلان صحيح، يرجع لفلان يعني من الكتب الأربعة مثلا تجده مروي من طريق ابن لهياط أو من طريق مثلا رجل آخر مثل علي بن زيد الجبان تجد ضعيفا، وأحيانا يذكر الحديث ويرمز له بأنه في الصحيحين أي بحرف صاد، ثم تجد جانبه بعض أي ضعيف، وهذا مستحيل كالجنب أمة الزين. خلاص لا يمكن الموضوع لأن الكبار التي تكون ما خرج من المستمدين لا أصلها في الكتاب بل ولا في السنة. يعني نرى في قطاع مثلا الحافظ الحجر أو غيره بعض الأحيان بعض التكلف في مثلا مختلفين رواية الشيخان والشيخين عن المختلفين وعن المدلسين وغيره، ما عم خلص الحجر هذا شيء ظاهر جدا، وأشعر أنه قائد من التطبيق قائد أنه لا يوجد التطبيق ما روى عنه بعد الاختلاف، هذا خلاف واضح. وعن لا مصمت من الله انه لمه وجرحه عن الافراج يعني مختلف مع الطريق المصري واترك معه. فلما ابلغ مسلم رحمه الله بهذا الانتقاد قال من اين لي بحديث خالد بان انني رويت عنه من اين لي بحديث فلان ثم ينزل فبصر عن الطريق له انه راى خرج له بان ارساله هذا ومع ذلك لم يذكر السند الصحيح وان الناس فقاسوا عليه قال قد يكون صاحب الصحيح اطلع على احاديث باسناد صحيح لكن الاخر هذه الاحاديث المتكلم فيها فضلا من امور معينه منها حلول الآن فترة لا يمكن مجموعه لأنه مداخل في الله في المكان لكن ليس كل أمر داخل في جاهل الإنسان قد كان لكن أيضا يرد يكفي إنسان الوقوع أو عدم الوقوع هو الفقر العلمي فإذا كان المجد الحاضر من حجر عجل أن يأتي بالإسناد المالي لتقنية الإسناد العالي ولا غيره ممن هو مثله أو قريب منه ممن جاءه من بعده وقد يستمرون عليه بعض الأشياء مع ذلك فكان موقفه باتجاه رأس السند موقف ابن حجر نفسه لم يجد له ذلك الاسناد الثاني هذا نعم الناجي ايوه حتى يقوم به فحينئذ والحالة هذه ترجح ان الانسان جاء وقوعه لم يقع وهذا كله في حدود البحث والتنظير والاستقرار بقدر الامكان. إذا كان الراوي فطرة في الشرب من حيث الضبط والعدالة هل يمكن علة خارجية تدخل عليه تؤدي إلى ضعف حديثه؟ مثلا عبد الله المصري الذي كان جاره يرقي الأحاديث في بين كتبه هل الذي تخرج عن الضبط والعدالة تكون علة خارجية تؤدي إلى ضعف الحديث؟ لا هذا من بعدها الغفلة بعد ما هي الغفلة تدخل في ماذا الغفلة؟ ايه؟ الغفلة تدخل في ماذا؟ تدخل في الضبط علمي علمي في الضبط روايتي انه يحذف لا يفرق بين ما سمعه من شيخه او ما لقنه او جثة عليه في الضبط وضع لك الجواب أقول سلمك الله ما أدري تراكم إلى بعض مشايخنا هنا عن قضية في قضية المعية لله عز وجل هل هي معية ذاتية أم أنها معية معية الله عز وجل بعلمه إذا كان في مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي معية أمية كما روي عن السلف أو بعض السلف بخاصة ما ذكره الذهبي عن الإمام عبد الله بن داود هذا أحد شيوخ الإمام أحمد حيث قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته كائن من خلقه وهو معهم بعلمه قال لي أنا شيخه عبد الله بن مبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته دائما من خلقه وهو معهم بعلمه هذا ينافي المعية الذاتية الأخبار المائية الذاتية. من أين نأخذ المائية الذاتية؟ لا منافسة يعني لا تساعد ولا تساعد صحيح لا منافسة، لكن نقول من أين نثبتها؟ أولا يجب أن نثبتها ليصح لنا أن نقول لا منافسة بين هذه وبين الكتب. ولا أعرف أنني كأني في الخراج من شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا من هذا المعنى، وإن كنت لست ذاكره الآن أن المنافسات الذاتية هي خاصة بالمؤمنين، أن المعية العلمية فهي تشمل كل الناس. لكن بقول ما هو النص الذي نثبت به المعية الذاتية؟ هو ظهر الجهاز في الوقت محدث وليس يعني موجود عليه نص القرآن أو السنة. هذا صحيح ذلك، لكن الآن عندنا تعبيرين: معية ذاتية ومعية علمية. حين أجيب أنا من أين أخذنا المعية الذاتية، لا بخصوص لفظة الذات وإنما بخصوص المعنى الذي نسحبه من هذا التعبير الذي هو أخص كما شرحت آنفا من المعية العلمية. لعلي استطعت طيب المعية الذاتية أو كما قلت أنت أخيرا المعية العامة، وأنا لا أفهم أن المعية العامة هي المعية العلمية. فما نختلف التسمية، ما هو النص، ما هو الدليل الذي يمكن أن نقول هذا يدل على المعية الذاتية أو المعية العامة كما قلت أنت أخيرا؟ ما هو النص؟ السلط والخمر ليس تأويلا، لأن التأويل هو إخراج اللفظ عن دلالته الظاهرة، بينما هذه النصوص دلالته الظاهرة على ما يسمونه تأويلا فهو ليس بتأويل. كلام التأويل الله يرحمه يعني من نفاجع عليه، وأنا أسميه بما يسمي الوسيلة بما لا يستحقون من العارفين بالله. شيخ الإسلام من العارفين بالله، من ان الله اتسع عليه من العلوم ما ذنبها لكثير ممن قبله او بعده. ليس لنا مذهب الظاهر في هذا الوقت دائما يحاول ان يحصر اكبر عدد من الجنه من الدعوه السلفيه في صفوفه، فهو يكثر حضور الشيخ الاجاني انه ممن ينتمي الى مذهب اهل الظاهر، ما يعني توافقون على هذا ام انتم عشان يستجيب من هذا الظاهر يعني الجانبي مع التمسك بالظاهر فهذا كده سريع، وإذا كان يستجيب أن يتمسك بالنصوص المظاهرية دون تأويل فهذا مذهب الأئمة كله. عليه أن يأتوا بالنفاق على الأخ الواحد ليبنوا رأيهم وإلا فالمسترين، لأني أنا أدعي خلاف من ينتظرون وآتي بأمثلة مما هو من طبيعة المذهب الإسرائيلي فأنكرها سبب الإنكار. أول أولاد الإنسان من خلاف لا أمكن أقوله، كل ما في الأمر أنني أقول بقول الشافعي فيه إنه ضرورة لا يقال القياس إلا عند الحاجة الملحة. الإمام الشافعي هذا على كل من كان في هذا هو العدد من مثل التسليات موصى كل فاسدين يا حمد الله، وبين الذين توسعوا فيه حتى أثبتوا عبادات بالقياس وأثبتوا أحكاما على نقيض السنن أقوال وسنت أو نحن بين هؤلاء وهؤلاء قدم عن بعض الفروع التي يصلون إليها، من حلق شعره مثلا حجة من خيال أو صدقة من النظر، أما إذا استعمل الدرس ولم يحلق فما عليه. لأنه ما حلق وحديث سد السد فلا يسمع في الأكبر ثم من أن يريد الأكبر لأن يرتدق برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من أن يريد من السد جزاء الله هذه سد المعرفة المعرفة الرسول أن من طرق التلفير بين الحديث فيما يبدو منها شيء من المعروف أن يوضع كل حديث في موضعه الذي جاء فيه، فلعلك تذكر معي بأن هذا الحديث الذي ذكرته كثر كثير جاء بمناسبة الكلام بين يدي الذي يراجع رسم الأمر إليه. نحن تشكر لك قرية صويت أو محل لأن تشكر اليهود نعم ففي أين تبدو تبدو ما دام أنه ليس له عموم يشمل غير ما جاء فيه المناسبة، فلا ينبغي والحالة هذه أن يعارض فيه حديث خاص بمناسبة خاصة وإنما يصبر كل حديث في الموضوع الذي جاء فيه. فإذا كان حديث تكبر يهجر وهو في حديث خالي كما أذكر ففي ذلك لا ينبغي أن عارض به كل البدء باليمين اليمين الساقي التي ثبتت في حديثين اثنين من حديث أنس بن مالك وحديث سهل بن سعد. فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استسخر فأتي بحديث تشكيل المال بخعر فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في الكعب سور أو فضل. وعن يمين بن عباس وفي رواية بعض الأعراف وعن يساره الروح الصديق وفي رواية أشياء وأسريه. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بن معبد أن يأذن يسقي من عند داخله فأذى وقال لا أذكر أحدا على قولة غابر يا رسول الله أو كما قال. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحال وخاصة الجائزين حتى ما يزور في بيت الشيء حينما يرى رسول الله عليه السلام قدم الأعرابي على تجار مشايخ الشريف او ابن عباس على اي بكر. فقال عليه الصلاه والسلام الايمن فالايمن وعليكم السلام. هذا اللفظ انس ان لفظ سهل ابن سعد الساعدي فقال الايمنون فالايمنون فالايمنون. فنحن نلاحظ في هذا الحديث الصحيح المروي في البخاري ومسلم من حديث الصحابيين الكليل أنس وسهل نلاحظ أن الساقي لاحظ الأمور. أولها أن الساقي إنما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه استسقى فخرجت القصة عن مجال الاستدلال بها على أن السنة البدء في الإسقاء بكبير القول لأن البدء إنما كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى. بعد ذلك إذا نظرنا إلى تتمة الحديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب ما شرب ولقي الصعب في وجهه وأراد أن يستقي أبا بكر من جلالة قدره لكنه استأذن من كان عن يمينه وجدناه صار هو الآن الساقي. فلو كانت الفكرة السائدة في بعض البلاد أن ساقي القوم يبدأ من عن يمينه لبدأ النبي صلى الله عليه وسلم حسن. لو كانت الفكرة السائدة في بعض البلاد أن الساقي يبدأ بكبير القوم لبدأ بأبي بكر الصديق ولم يكن به عليه الصلاة والسلام من حاجة أن يستأذن من كان عن يمينه من الأعراب أو من ابن عباس. لكننا نراه كما وكان آنفا في الرواية الصحيحة أنه استأذن منه. فلولا أنه كان هو الأحق بأن يبدأ به الرسول عليه السلام بالسقيا لأنه عن يمينه لم يكن كما قلنا آنفا بحاجة إلى أن يستأذنه. فلما لم يأذن فأعطاه وقال مثل من الحاضرين فوق مشفى العين الأيمن فالأيمن أو فالأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. فحينئذ سنة السقيا غير سنة التكلم. هذا الحديث الأول كبر كبر ويستعمل فيما بعده، وهذا الحديث الذي طبقه الرسول عليه السلام وسمه للناس بعد تطبيقه إياه بقوله الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون يبقى في سنة الإبادة بالنبيين في الإسقاء. فلا نرى تعارضا والحمد لله بين الحديثة. أنا رأيت أيضا في قضية كذب كذب في قضية الاستيارة حبه وقضية لكن الجواب هو نفسه الجواب هو نفسه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الساحي أم المستكبر؟ لا هو الساسي لا هو الساسي أما الساسي فرق يعني نحن ذكرنا أنفا شيئا يعني كما يقال فيقبل الجواب في ذلك. الساسي بدأ بالرسول عليه السلام لأنه استسقى انتهك بقدير لا يقال لنا بدأ الساسي بالرسول عليه السلام لأن الجواب واضح. الآن لما بقي القعب في وجه الرسول عليه السلام ويريد أن يصفي من عن يمينه أو يساره، من هو الساقي؟ هو الرسول عليه السلام. دور الساقي الأول الجاء وبخاصة أنه سقى الرسول لأن الرسول طلبه. فإذا هنا واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم والقعب في وجهه هو الساقي. فما ينبغي أن يتغافل عن هذه الحقيقة المنهوسة لم تجد. فنقول أن الرسول عليه السلام إذ كان الساقي أراد أن يبدأ بمنع نبيه، لكنه يعلم ومنه نحن تعلمنا أن أبا بكر أحق بالإنذار والإخبار والتعليم إلى آخره. فلو كان هو ليس بالساقي فلو بدأ به هناك ما عاد ممكن ذلك، ولا أحد يعتب عليه كيف وهو الذي جاء بالشرع من الله، ولما كان فيه الحاجة أن يستأذن العباس، لكنه قد استأذن سألا ليرسل الناس أنني معذور لعرف الناس الذين يخطر في خواطرهم أن اللائق بالسخية هو أبو بكر، ونحن لو أردنا أن نحكم عقول الناس لقلنا لأن هذا هو اللازم أن يبدأ بسبيل القوم، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل هذا وأن يقرر حكما شرعيا أن يبدأ باليمين، لكن أراد أن يجمع بين التسليم سنة اليمين وبين نفس النظر بأنه يمكن لصاحب الحق أن يؤثر غيره بحقه. فلما أبى ابن عباس رضي الله عنه وكل ما لك الرجل أنا أقول له أنت كل ما لك الرجل تماما، لأنه هنا يعني كما قال عليه السلام تقريبا لا حسد إلا في اثنتين، هذا من الحسد المشكور محمود. فأراد الرسول عليه السلام كما يقال في بعض التعابير أن يجمع الصورين بحجر واحد، فهو من ناحية أراد أن يسن للناس سنة عامة، ومن ناحية أخرى أراد أن يسن أن لا مانع من مخالفة هذه السنة العامة بإيثار صاحب الحق غيره من هو أجل منه وأعلم منه إلى آخره. لكن صاحب الحق إذا أبى أليس بأهل السلطان عليه؟ فأعطاه عليه الصلاة والسلام هذا الحق، ثم أكد ذلك بالحديث السابق ولا ضرورة بإعادته. ثم هنا شيء يقتضيه النظر أو السبيل التجربي. الساقي عادة لا يفترض فيه أن يكون ذا ثقافة بحيث يعرف منازل الرجال ومقاديرهم وأسنانهم واختلافهم في العلوم وما شابه ذلك. فإذا قيل للساقي ابدأ بكبير القوم كما في حديث كبر كبر، هذا أول شيء ينبغي أن يلاحظ فيه السبيل.